هناك عدد كبير من الإخوة من إحدى البلاد الإسلامية قامت حكومتهم بإقراضهم مبلغ من المال، وخصت هذا المبلغ بالإخوة المتزوجون، يعني الشباب المتزوج، والمبلغ عبارة عن 30,000 دينار. يعطى هؤلاء الشباب دفعة أولى 5,000 دينار، والباقي تستثمره لهم الحكومة في أعمال شتى، ويدفع باقي المبلغ على أقساط. السؤال: ما حكم هذا المال الذي سيستثمر من قبل الحكومة؟ الحمد لله. أولا، هذا القرض هل هو بفوائد ربوية أم لا؟ ليس هناك أي فائدة يأخذونها. إذا كان ما هناك فوائد ربوية فالحمد لله، هذا أمر جيد. ثانيا، نوع الاستثمار، هل يستثمر في مشاريع مباحة؟ إن كان يستثمر في مشاريع مباحة فلا بأس أن يأخذ رأس المال والربح معا، وإن كان يستثمر في بنوك ربوية تتعامل بالربا وتقرض بالربا فعليه أن يكتفي بأخذ رأس ماله، وإن أخذ الفوائد الربوية عليه أن يتخلص منها بأن ينفقها في أي مشروع بنية التخلص، ويخبر أهل المشروع أنه يريد أن يتخلص من هذا المال. والله الموفق. نعم.